الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه، وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك فيه نصيبه، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وفى دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فعندنا اليوم عقود التوثيقات، وهي الرهن والضمان والكفالة، وهي متعلقة بالديون أو القروض. الديون أوسع من القروض، بعض الناس يظن الدين كلها قرض، نقول لا، الدين أعم، فكل قرض دينا وليس كل دين قرضا. مثال: من يعطيني دين ليس بقرض، دين وجب في ذمتك دين لآخر وهذا ليس بقرض، سببه ليس قرضا، باقي المبيع. جميل. ثمن المبيع لو اشتريت جوالا مثلا مؤجل أو سيارة بثمن مؤجل فهذا يسمى دين، ليس كذلك؟ يعني هذا دين وأنت مطالب به، وكذلك بعد الموت هذا يسمى دين تطالب به أو يأخذ من ورثة، إذن هذا دين من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالدين إذن أعم. فالإنسان أحيانا صار بينه وبين شخص مداينة، كما قال: إذا تدينتم بدين سواء قرضا أو غيره، فقد يحتاج الطرف الآخر حتى يتوثق منك إلى وثائق. هذه الوثائق لها أمثلة قديمة مستمرة ولها أمثلة جديدة. فمن التوثيقات التي ذكرها فقهاء رحمه الله الرهن. الرهن هو توثيقة دين بعين يمكن أن تستوفي منها أو من ثمنها. أنا أخذت من الأخ مثل ياسر 10,000 ريال دين، وقال: أنا ما أعرف زين، ودي أتوثق، أعطني رهن. فقل: خذ هذا جهازي رهن عندك، أو الرهن لك، بحيث لو ما سددتك تقدر تستوفي المبلغ هذا من هذه العين. كذلك الآن في نظام الرهن العقاري، أو يسمونه كذلك الصندوق العقاري، وتصير أحيانا أزمات مثل الأزمة الأمريكية التي وجدت قبل كم سنة، كانت بسبب أزمة الرهون العقارية التي كانت مرهونها بيوت للبنوك، ثم ما قدروا يسددون نفس أصحاب البيوت بسبب الديون، بسبب فصلهم من الشركات، فاضطر طبعا البنك أن يسحب الرهن هذا ثم يبيعه، فصارت أزمة كبيرة جدا. فالكلام هنا عن الرهن. كذلك في الرهن في صندوق التنمية العقاري، مثل صندوق التنمية يعطيك مثلا هذا الدين ويقول: خلاص ارهن لي بيتك. أو البنوك الآن تقول: خلاص أنا أستطيع أني أعطيك تمويل، لكن هذا البيت يكون رهنا باسم البنك، أو رهنا استمارته مكتوب أو يسمونه الصك باسم البنك. كذلك الآن ممكن عبد الله يروح يشتري سيارة، والسيارة بالتقسيط، أو بثمن مؤجل، فيقول له خاص خل الاستمارة مرهونة، وهذا يسميه الفقهاء قديما رهن المبيع بثمنه، فيرهن المبيع بثمنه، يعني ذات المبيع يرهن، مو لازم يرهن طبعا يكون في نفس المعرض، لا يمكن أن تتأخذه وتسوق السيارة لكن ما تستطيعش تبيعها وتصرف فيها لأنها مرهونة إلين تسدد آخر جزء من المبلغ. فهذا هو الرهن. فذكر مؤلف هنا أول مسائل الرهن. إذن عرفنا أيها الإخوة أن الرهن هو أصله الحبس كما قال فرهان مقبوضة، وقال كل نفس مما كسبت رهينة أي محبوسة، وهي توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. كيف منها؟ من نفس الجهاز، قلنا ياسر رهنته جهازي الكمبيوتر، ومن ثمنها لا أن يبيع هذا ثم يحصل الدين لله. فالرهن ليس من عقود المعاوضات كما درسنا، كل الدروس السابقة درسناها كلها عقود معاوضات، الآن بدأنا بعقود ليست معاوضات، هي عقود تبرع، عقود توثيقات، عقود توثيقات ممكن نسميها مجموعة عقود التوثيقات التي يدخل فيها الرهن والضمان والكفالة. والرهن كما تعلمون جاهز في الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة في آخر وجه في سورة البقرة في بعد آية الدين في تكملة أحكام المداينة، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأن من وسائل التوثيق والأسماء في السفر، لأنك ما عندك شيء تكتب، أسماء في الزمن السابق ما عندك أوراق ما عندك أشياء، فيكون الرهن هو التوثيق. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر عمره، اشترى طعاما ما قدر يسدد بثمن مؤجل ورهن درعه عليه الصلاة والسلام لهذا اليهودي. ولا شك أن في المصلحة قائمة على تجوز مثل هذا، إذ أن الناس يحتاجون إلى التوثيق حتى يستطيع الناس غالبا لا يقرضون أو لا يتحمسون للديون المؤجلة أو تأخير بعض الثمن المبيع، لكن إذا علم أن عنده شيء يتوثق به فلا شك أنه يجعل الإنسان يجعل الطرف الآخر له مجال أن يقول خلاص خذه مؤجلا، خذ هذا الدين أو هذا القرض واسترجع متى ما أردت، وهذا كتوثيقة. إذا أركان عملية أركان عقد الرهن ثلاثة، الراهن، من هو الراهن في الصورة هذه؟ هو من عليه الدين، من عليه الدين هذا الراهن. المرتهن هو صاحب الدين، صاحب الدين الذي يطلب الرهن هذا اسمه المرتهن. ففي الصورة هذه ياسر استلفت منه 10,000 ريال طيب لأجل استفيد منها، اقترضت من 10,000 ريال فقال لي أعطني رهن، فقلت هذا الجهاز هو رهن، إذن أنا الراهن وياسر هو المرتهن، ممتاز، وهذا هو الرهن وهو العين مرهونة. ذكر المؤلف في شروط صحة الرهن، والمشروع عند الحنابلة أنهم يشترطون 3 شروط. أولا أن يكون الراهن أو الرهن معلوم القدر والجنس والوصف، أن يعلم قدره وجنسه ووصفه. فتقول رهنتك جهاز وتسميه جهاز توشيبا كمبيوتر، يعني حتى نستطيع أن نرجع إليه وش اللي رهنتني. فالرهن عقد مالي، والعقود المالية لا تصح إلا بالمعرفة والعلم. قالوا كذلك ذكر المؤلف في بداية أول مسألة أن تكون العين المرهونة مما يصح بيعها، أن تكون العين المرهونة مما يصح بيعها. وكذا قالوا أن يكون الراهن جاهز التصرف، هذا معلوم بكل عقود المالية، كل العقود المالية لابد أن يكون جاهز التصرف، هو اللي نقول إيش ما يسمع فيه أهلية التصرف، هو أن يكون عاقلا بالغا رشيدا حرا. وقالوا كذلك يكون الرهن بدين ثابت، وهذا كما سيأتي يخرج الديون غير ثابتة. الخامس سيذكر المؤلف أن يكون الرهن مع الحق، أي في صلب العقد أو بعد ثبوت الحق في أثناء خيار المجلس أو خيار الشرط. طيب نبدأ بالمسائل. قال المؤلف يصح في كل عين يجوز بيعها، أي يصح إيقاع الرهن في كل عين يصح بيعها، فكل ما صح بيعه صح رهنه. فعل هذا اللي ذكرنا ضابط البيع، كل ما يمكن انتفاع به وله قيمة عند الناس عرفا، أو كل ما يمكن انتفاع به شرعا وله قيمة عند الناس عرفا، هذا هو نسميه المال، كل ما يصح تموله ويكون له قيمة عند الناس عرفا يصح ويكون رهن. فالجهاز يصح، الكتاب يصح، طيب التراب كذلك يصح، يعني الحقوق المعنوية تصح، لأنه ما دام قلنا أنها مال يجوز بيعها فيصح رهنه. الكلب أكرمكم الله لأنه نعم لا يصح لأنه ليس مالا، لأنه وإن جاز الانتفاع به في بعض الصور إلا أنه لا يصح بيعه. كذلك مثل الميتة كذلك ما لا منفعة فيه. ووجه ذلك أنه طيب لو كان الرهن كلبا مثلا ثم لم يسدد ما يستفيد منه لأنه ما يصح بيعه. قال المؤلف حتى المكاتب، المكاتب يجوز رهنه لأنه يجوز بيعه، والمكاتب اتفق مع سيده على أقساط يدفعها فهذا قالوا يصح. ذكر المؤلف وقت الرهن، قال الرهن مع الحق أو بعد ثبوت الحق، مع الرهن مع الحق في صلب العقد. مثال أنا مع ياسر، قال لي ياسر أقرضتك 10,000 ريال على تعطيني رهن، الآن مع في صلب العقد. مثال بعد ثبوت العقد، قال لي ياسر أقرضتك 1,000 ريال، قلت خير شر متى تبي سدد كذا، وأثناء التفاوض نحن قال بس بشرط عشان توثق أعطني رهن. فالآن بعد ثبوت الحق، وحين يصلح حتى في البيع، يعني يجري في البيع، فأنا بعته مثلا صاحب معرض ذهبت إليه مثلا وقلت له أريد أشتري هذه السيارة ب50,000 مؤجل، قال خير إن شاء الله بس أعطيني رهن، قلت خلاص هذه السيارة رهن. أو لما اتفقنا وانتهينا لازلنا في خيار مجلس وخيار الشرط، قال بس أحتاج أن يكون رهن، قلت خلاص نفس السيارة المبيعة تكون رهن بحيث اكتب على الاستمارة أو اختم عليها السيارة برهونة حيث أنا ما استطيع أتصرف فيها إلى أن سددت المبلغ كامل. إذن ثبت الرهن بعد الحق. قال المؤلف بدين ثابت، مراد الفقهاء بدين ثابت قالوا الذي ليس عرضة للسقوط. الذي ليس عرضة للسقوط كيف دين عرضة للسقوط؟ مثال ما يسمى المهر المؤجل. طيب المهر المؤجل له صورتين، المهر المؤجل بوقت، يعني يقول عبد الرحمن يتزوج تقول لزوجته مثلا أو وليها أحتاج 20,000 الآن، 20,000 بعد سنتين، هذا يجوز أخذ الرهن عليه. لماذا؟ لأنه مؤجل بوقت. لكن الصورة موجودة غالبا في بعض الأماكن التي عندهم ما يسمى المؤجل أو يسمى المؤخر، مثل في مصر يقول لك مثلا المهر 100,000 ريال، 10,000 مقدم، 90,000 مؤخر، وغالبا يكون المؤخر هو مبلغ كبير والمبلغ المقدم مبلغ يسير. وهذا المؤخر عندهم يثبت عرفا بيش؟ بالطلاق وبالموت، فيصير كان تهديد ما تطلق ترف فيه يثبت لك، يعني يحل الآن ما يسمى المهر المؤخر أو كذلك بالموت. طبعا هذا يكون دين غير ثابت فلا يجوز أخذ الرهن عليه. لماذا؟ لأنه عرضة للسقوط، عرضة للسقوط. قالوا مثل دين الكتابة، دين الكتابة في المكاتب، لو قال السيد لعبده أعطني 5,000 وتكون حرا، قالوا هذا لا يجوز أخذ الرهن عليه، قال لأنه دين ليس بثابت، لأنه عرضة للسقوط. إن عرضة أن يأتي العبد يقول ما قدرت أسدد فيسقط عنه خاص، تلتغي هذه المعاملة كلها. قال المؤلف ويلزم في حق الراهن فقط، الراهن يكون عقدا لازم، يكون عقدا لازما في حق الراهن فقط. الراهن اللي ذكرنا تعريفه هو من عليه الدين، في الصورة السابقة قلت لياسر أعطني 10,000 ريال، قال لي أعطني راهن، قلت هذا الجهاز راهن. فأنا بالنسبة لي هذا الراهن لازم، اللازم يعني ليس لي أن أفسخ وهون إلا برضا المرتهن، وبالنسبة للمرتهن جائز. لماذا؟ لأن أصلا الراهن إنما شرع أو وضع أو طلب من قبله والحق له، فله أن يفسخ وله أن يبقى على استمرار الرهن، فإذا الحظ فيه للمرتهن، فإذا أسقط الرهن الحق له. قال المؤلف ويصح رهن المشاع. المشاع هو شيء مشترك بين اثنين من غير قسمة، يعني على سبيل الشيوع. مثال لو أرض مشتركة بين عبد الله الصبيعي وأخيه، فعبد الله راح يشتري سيارة، قال صاحبها مثل سيارة المستعمل في معرض 50,000، قال خلاص خير إن شاء الله بسددها خلال 6 شهور، قال أعطني رهن، قال خلاص الأرض التي لي أنا وأخوي رهنا، هل يصح؟ قالوا يصح نعم. قالوا ننطلق من القاعدة كل ما صح بيعه صح رهنه، فهذه صح بيعه. طيب فإذا حل الأجل ولم يوفي عبد الله المبلغ 50,000، فهنا أبيع نصيبه من المشاع. قال المؤلف هنا: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وهذه المسألة ذكرتها لكم، مسألة رهن المبيع على ثمنه، المسألة من المسألة التي اختلف فيها العلماء خلافا قويا، وأظهر صورها المعاصرة هي رهن السيارة المبيعة بثمنها. هذه صور منتشرة في الأسواق، يعني خصوصا قبل انتشار التأجير المتبع بالتمليك، كان يأتي صاحب المشتري للمعرض، مشتري السيارة، فيقول لصاحب المعرض: ثلاث سيارة. وهذه موجودة حتى في السيارة المستعملة. يقول: طيب أنت عندك مبلغ؟ يقول: لا، أنا عندي 50,000 مؤجل أو خلال 6 شهور. يقول: خلاص خير إن شاء الله، خلاص، بس ترى السيارة مرهونة، أترح سقها وخذها، لكن ترى السيارة مرهونة. إما يرهن السيارة بطريقة معينة، أو هذا الغالب أن عندهم ختم خاص بالاستمارة يكتب عليها أن الاستمارة مرهونة، بحيث لا يستطيع أنه يبيع ويتصرف فيها. فيجوز إذن رهن المبيع على ثمنه، في نفس المبيع أرهنه على ثمنه. طيب، فذهب أخوانا مثلا عبد الرحمن يشتري على طريقة المؤلف تمرا من السوق مثلا، والتمر زين ورغب فيه، طيب، وحتى يحجز ما يروح عليه، كان تمر طيب، قال: كم التمر؟ قال: 1,000 ريال. قال: طيب، روح للصراف بيجي فلوس. قال: خلاص هذا التمر ما تأخذه، خلاص رهن، أو بروح ترى المبلغ مو عندي، لكن على الراتب، على المكافأة، على كذا، بعد شهر، خلاص. قال: هذا التمر مرهون. إما يضعه أخونا في الله إن صاحب المعرض في محلاتي ومستودعاتي، يقول: ترى هذا مرهون، خلاص إلين تجيب المبلغ، أو يقول: خذه بس ترى مرهون ما تقدر تصرف فيه. لكن استثنى مؤلف إيش؟ غير المكيري والموزون على ثمنه وغيره. لماذا استثنى الحنابلة المكيل والموزون والمزروع المعدود؟ لا، ليس هذا، مرت معنا في الحكم بيع الشيء قبل قبضه. هم عندهم هذه يسمونها مقدرات، وعندهم هذه لا يتصرف فيها قبل قبضها. فكيف ترهنها وما قبضتها؟ واضح إن عندهم إشكال في المكيل والموزون والمعدود المزروع. قال: لا يتصرف فيها قبل قبضها، لكن خلى عند حنابلة في السيارة مثلا، خلى في الجوال، يقول لك صاحب الجوال: أنت تبي الجوال ب2,000 ريال، أنت ما عندك فلوس، خلاص خلي الرهن الجوال مرهون، أو يكتب على الجوال هذا أنه مرهون، أو يضع ختم. وإن كان حتى استثناء الحنابلة يعني محل إشكال يعني، والأقرب الله أعلم، وهذا قول الحنابلة واختيار ابن تيمية وابن عثيمين، أنه يصح في جميع في الأشياء كلها، حتى المكيلات والموزونات، وأنه وارد في البيع قبل القبض لئلا يفضي إلى ربح ما لم يضمن. أما هنا فلا إشكال، كونه يرهنه قبل أن يقبضه فلا إشكال. قال المؤلف: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. وأتأكد لما سبق، فمثل الوقف لا يجوز بيعه، لذلك لا يجوز رهنه. أرض موقوفة مثلا أنت أوقفتها لتحفيظ القرآن، أو أرض موقوفة لعيالك، فلا يجوز رهنها. وكذلك مثل الكلب وآلة له، لماذا؟ لأن نرجع إلى فائدة الرهن، ما هو؟ توثقة. فالرهن أيها الإخوة هو معقول المعنى، كما يطلق الفقهاء، هو معقول المعنى، يعني معقول الحكمة، أنه إذا لم تستطع تسدد فيستوفي منه ومن ثمنه، فتثق لهذا الدين بهذه العين. قال المؤلف: إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. الحنابلة تذكرون كلامهم في الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما يجوز بيعه، لكن هنا يجوز رهنه. لماذا؟ لأنها باقية. جميل، لأن النهي عن بيعها خوف تلفها. أما الرهن فلو تلف، افترض أنه أنا رهنت عبد الله زرعي اللي ما اشتد إلى الآن، أو الثمر اللي في المزرعة، النخل، ثمر النخل، وإلى الآن هو ما استوى، توه أخضر. طيب لو ما حصل، لو تلف كله، حق الرهن، حق الدين ثابت، أليس كذلك؟ إذن هو فقط توثقة لهذا الدين، فإذن فلا يفوت حق الرهن بالتلف، وإنما تخسر مجرد إيش؟ توثقة، يعني خسرت فقط مجرد هذه الوثيقة التوثقة. قال المؤلف: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. الرهن لا يكون لازما في حق الراهن إلا إيش؟ بالقبض. قبض من؟ نعم، إذا قبض المرتهن. أما قبل القبض فلا يكون لازما بمجرد العقد، يعني قلت لياسر: خلاص هذا الجهاز هو رهن لهذا الدين اللي بيني وبينك، فنقول لا يكون ثابتا ولازما إلا بقبضه، فإذا قبضه صار لازما. والله عز وجل يقول: فرهان مقبوضة. لذلك لما نص الله عز وجل على القبض دل على أنه له فائدة، وأنه لا يحصل القبض، لا يحصل اللزوم إلا بالقبض. قال مؤلف: واستدامته شرط. الضمير يعود إلى ماذا؟ لا، القبض. واستدامة القبض للرهن شرط في لزوم الرهن. فكيف ياسر قلت خذ هذا الجهاز فقبضه ثم رجع لي، فهنا اللزوم يزول. حتى يكون الرهن لازما لا بد أن يستديم القبض، يستديم قبضه. قال مؤلف: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، إنه باختيار، زال لزومه. طب وإذا زال يعني إيش الفائدة؟ يعني لما نص المؤلف إنه يزول الرهن هنا أو يزول لزوم الرهن، إيش الفائدة العملية الفقهية؟ يجوز تصرف فيه. أحسنت، يجوز تصرف فيه أنا، فيجوز أتصرف فيه لأنه زال لزومه. قال المؤلف: فإن رده إليه عاد لزومه إليه. طيب أنا أخذت الجهاز طيب منك ثم رجعت لك، هنا يقول عاد اللزوم إليه. قال المؤلف: في حكم التصرف بالعين المرهونة، وهذا كثير من الناس يسأل عنها، لا سيما أول ما صارت إشكال عند الناس وخصوصا القضاة في بيع الأراضي البيوت اللي مرهونة صندوق التنمية العقاري، كان في إشكال كبير عند الناس. تعرفون الناس الآن يسأل عنده بيت، وهذا بيت يكون مرهونا للصندوق التنمية العقاري إنه ما سدد كل المبلغ. مثال: أخذ من صندوق التنمية العقاري 300,000 ريال، ممتاز، فدفع مثلا 100,000 باقي 200,000، هو مثلا ما يحتاج البيت أو انتقل عن هذا البيت فودي يبيعه. فكان القضاة ضوء كلام الفقهاء رحمه الله يمنعون البيع، يمنعون البيع، قال لأن هذا مرهون وليس بيعه. فالمؤلف ذكر مثال مسائل، قال: ولا ينفى تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. فأشار لحكم التصرف بالعين المرهونة حال الرهن مدام مرهونة، ذكر التصرف الأول التصرف بما ينقل الملكية، قال: مثل بيع، هبة، وقف، مثل أقول أوقفت الأرض أو وهبت الأرض أو بعت الأرض. فهذا إذا كان من المرتهن فهذا باطل ولا نفاذ له، لأن المال هذا لي مو لك. طيب هذا المرتهن فقط هو توثقة لدينه ليس له، المال لازل للراهن لي أنا، طيب لمن عليه الدين. طيب إن كان من الراهن وصاحب السلعة، أنا صاحب الجهاز وصرفته، نقول باطل إلا إذا أذن المرتهن. إذن ما دام الحق للمرتهن فإن أذن، وهذا مثلها نقول حكم بيع الأراضي أو الأملاك المرهونة لصندوق التنمية العقاري، فما حكم على الصورة هذه؟ والغالب أن نفس الراهن هو اللي يبيع ليس مرتهن. الراهن يقول ويكتب لوحة أنه هذا مرهون لصندوق التنمية العقاري أو بقي مثلا 200,000 ريال، وإذا جاء يبيع يقول ترى أنت بسدد المبلغ 800,000 قيمة الأرض وقيمة ما دفعته من الصندوق وقيمة البناء وكذا، بس ترى باقي 200,000 على الصندوق، حول عليك سكون عليك. فنقول نحتاج نستأذن من؟ أحسنت، صندوق التنمية العقاري. وهذا جرت عادة القضاء الآن، أول كان القضاء يوقف يبطلون البيع، وقال استغفر الله كيف بيع شيء مرهون يباع. طيب فالقضاء يعملون بمثل ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن يستأذن الآخر فيراسل القضاء صندوق التنمية العقاري يقول ترى فيه فلان أراد أن يبيع بيته المرهون عندكم لكم، وترى باقي لحسابه 200,000 ريال، تسمحون؟ فيكتبون يقول هذا موافق للشروط، أو يقول مثل هذا غير السعودي غير موافق مثلا بحسب شروطهم، أو يقول مثلا هذا له دين سابق عندنا ما يجري، أو هذا محجور عليه ما ونحو ذلك، فيكون الطرف الآخر يعني الإذن. النوع الثاني من التصرفات التصرف في منافع العين، مو في نفس ما ينقل الملكية، لا، التصرف في المنافع. كيف تصرف في المنافع؟ يعني ما تصرف في نفس الرقبة، في المنافع، حليب النار، لا، أجر، تأجير، إعارة، فلا يصح إلا إذا اتفق الراهن المرتهن. مثل نفس الصورة السابقة، أنا أرضي أو بيتي مرهون جزء من المبلغ لصندوق التنمية العقاري، فأنا أنسق مع صندوق التنمية العقاري، ترى بأجر البيت، ترى أسوي للبيت. استثنى المؤلف: إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. لماذا الفقهاء في العتق قالوا يصح؟ أحسنت، الشارع يتشوف للعتق، فإذا ولأن العتق مبني على السراية يسري، وأنا مالك لما اعتقت الرهن اعتقت هذا العبد المرهون، طيب يعني هو أنا مالك له. من لطيف في عائلة في القطيف اسمه المرهون، تسمعون عنهم؟ هذه أصلا اسمع الله يذكر أحد القضاة يذكر لي هناك قضاة القطيف أن أصلا واحد من أهل نجد كان قديما جاء للفلاحة هنا يشتغل في المزارع، وكان بينه وبين صاحب الأرض الشيعي مداينة، وقال نفس النجدي هذا قال أنا لي سنتين ثلاث سنوات ما ذهبت لأهلي، سأذهب إليهم في نجد تفقدهم. قال شلون تروح بينه وبينك دين؟ أخشى أنك تروح وترجع. قال أعطني رهن. صاحب المزرعة الشيعي يقول أعطني رهن. قال ما عندي رهن، والله ما أملك إلا هوليتي هذا ولد إلى غلام. قال حتى لو كان ولد. فأخذ ولد، فصار ولد هو الرهن. طبعا هذا يصح رهنه تطبيقا للمسألة دي؟ ما يصح، لأنه ما يصح بيعه، لكن يتكلم عن كواقع حصل. فصار يسمى المرهون. جاء المرهون، راح المرهون، ثم كبر وزوجوه وصار من تجار القطيف الآن المرهون، يعني أصله واحد من أهل نجد. فالمقصود يعني خل بس نمثل على مسألة العبد، فيقوم والف لو أعتق صاحب اللي يسمونه الراهن العبد نقول عتق ويصح، لكن مع الإثم. يأثم أن يتصرف في العين المرهونة بما يسقط حق المرتهن، وتأخذ منه قيمته وتجعل مكانه في يد المرتهن. يقال كم قيمة العبد هذا؟ 6,000 ريال. خلاص نأخذ 6,000 منك ونحطها في يد المرتهن، تكون كالوثيقة كتوثيقة. طب ذكر المؤلف ما يتفرع من الرهن، هل يلحق به ليسمى النماء، نماء الرهن؟ قال المؤلف ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. كل ما يتفرع من الرهن ملحق به، ويدخل في ذلك ثلاثة أمور. أولا النماء المتصل. النماء المتصل مثل في الشاه، أعطوني النماء متصل اسمنت. فكان الرهن اللي بيني وبين أخونا ياسر لما استلفت منها 10,000 ريال شاتا أو ناقة فسمنت، فهذا يلحق به. كذلك تعلم الصنعة، النماء المنفصل. كذلك قالوا النماء المنفصل كلو ولدت الشاه ولدت الناقة، كذلك يكون يتبع الرهن. قالوا كسبه، كسبك مثلا سيارة مؤجرة وكانت رهنا فكديت عليها مثلا، فأجرتها تعتبر نماء لها. كذلك أرش الجناية. كيف أرش الجناية؟ مثل سيارة كانت رهنا وصار نعم صار فيها صدمة، فأخذ أرش الصدمة، قيمة الصدمة، قيمة السيارة بين المبيعة والصيحة، فتلحق بها. طيب كيف تلحق بها؟ تكون رهنا معه. طيب وإذا احتاج مثل ياسر يبيع فيبيعها معه، يبيع الشاة وولدها، يبيع الشاه يعني ما اتصل بها. طيب ذكر المؤلف من يتولى الرهن؟ يعني الرهن قد يكون مثلا شاة، ناقة، سيارة، يعني شيء يحتاج إلى تعهد، يحتاج إلى سقي، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى طعام وشراب. قال المؤلف ومؤونته على من؟ على الراهن، وكفنه وأجرة مخزنه، هذه كلها على الراهن. لماذا؟ لأنه مالك العين المرهونة. أليس أنا مالك العين المرهونة؟ خلاص تكون ما يسمى، وهذه كما يقول الفقهاء الغنم بالغرم، يعني علي غنم، علي لي غنمه وعلي غرمه. فمولة الرهن مثل من طعام وشراب، لو كان مثلا عبدا، لو كان حيوانا فعلي. طيب كذلك كفن الهومات لو كان رقيقا، أجرة مخزنه لو كان مثلا أكياس تحتاج إلى مخزن، طيب أو آلات تحتاج إلى مخزن، فقيمة تخزين هذه الآلات علي أنا كراهن. قال في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، صاحبه هو الرهن لا يغلق. قال له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. فكمان لغنمه زيادة المتصل، زيادة المتصل المفصلة، فكذلك علي غرمه. قال المؤلف وهو أمانة في يد المرتهن. ألا يعطيه جهازي ياسر بحيث يكون توثيق لهذا الدين؟ فيقول المؤلف رحمه الله هذا الرهن أمانة، فيد ياسر عليه ليس يد ضمان، يد إيش؟ يد أمان. لأنه ذكرنا نؤكد سيأتينا في الغصب وفي العارية مسألة أن الأيدي عند الفقهاء نوعين، يد تسمى يد أمان ويد ضمان، يد أمان ويد ضمان. يد الضمان مثل يد الغاصب، بمجرد أن يأخذ يغصب السيارة هذا ويغصب الشيء أو الجهاز تكون يده يد ضمان، حتى لو سرق هذا الجهاز منه أو تلف، حتى ما تعدى وفرط فهو ضامن، لأن يده يد ضمان. الفقهاء كذلك الحنابلة العارية، إنه لو استعرت كتاب وجدت صاحب الكتاب وقلت له ترى كتاب ضاع، طيب أنت ما فرطت، أو جاء حطيت الكتاب في مكان، جاء طفلك يا عبد الله وأخذ الكتاب وشخبط عليه، إيه الله يصلحه. طيب فالحنابلة يقولون العارية مضمونة حتى ما تعديت وفرطت، إنه قالوا العارية يدك يد ضمان. طيب يد الأمان مثل الوديعة، أصل يد أمان باتفاق الفقهاء، كذاك مثل هنا يد أمان، يعني مسألة الرهن، فقالوا يد أمان. طيب سلعة وقت الخيار كذلك يا أمان، فأنت يا ياسر قبضته بإذن الرهن فهو أمانة بيدك. طيب إذا قلنا أمانة، فالأصل أنه لا يضمن إلا في حالتين، إذا تعدى أو فرط، فإن تلف من غير تعدي منه فلا شيء عليه. طيب التعدي لو أعطيت الجهاز واستخدمه هذا يعتبر إيش؟ تعدي. لو أعطيتها السيارة تكون مرهونة، سيارة مرهونة كذا لو استخدمها يعتبر تعدي. التفريط طبعا لأن التعدي فعله ما لا يجوز، والأصل ما لا يجوز له استخدام الرهن، لأن الرهن ملكي، إنما فقط هو محبوس طيب في قيمة هذا الشيء أو قيمة هذا القرض أو الرهن أو عفوا الدين. التفريط هو ترك ما يجب فعله، مثال أعطيت الجهاز وما حفظه في مكان في حرز، وضعه في السيارة والسيارة كانت مفتوحة، جاء واحد أخذه، فهو الآن متعدي فيضمن. قال المؤلف ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. إذا تلفت العين المرهونة، مثل كانت العين المرهونة شاه فتلفت ماتت، هل يؤثر على الدين؟ ما يؤثر الدين. لماذا؟ لأنه قلنا أن هذا توثيق للدين، فالدين باقي على حاله ما تغير وتأثر، فلا يسقط من دينه شيء مقابل هلاكه. قال المؤلف وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. مثال لو قلت لك ياسر كم تبي الدين؟ الدين 10,000 ريال. قلت خلاص هذه 4 شياه رهن، فشاتين ماتت، فنقول بقي شاتان تكون رهنا في جميع الدين، واضح؟ فيبقى الشاتين هذه رهن لجميع الدين. قال المؤلف ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. كيف لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين؟ لو أخونا ياسر طيب أنا مستلف من 10,000 ريال فسددت 5,000 ريال وكانت 4 شياه الرهن، 4 شياه رهن حتى أسدد الكل، ممتاز. لماذا؟ لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، فدام بقي شيء من الدين ولو ريالا واحدا فخص يبقى الرهن لم يتحرر. قال المؤلف وتجوز الزيادة فيه دون دينه. تجوز الزيادة فيه، وش فيه؟ أي في الرهن دون الدين. مثال طبعا الرهن زيادة توثيق أو توثيق، فلو طلب الأخ ياسر زيادة توثيق فأنا قلت 10,000 ريال وخذ هذا جهازي، قال ياسر ممتاز خذته بس ترى ما يكفي، أبي زيادة على هذا الرهن، أبي جهاز آخر، أبي جوال، فنقول يجوز لأنه زاد إيش في الرهن، وهذه زيادة توثيق، زيادة توثيق فهذا جائز. والرهن مشغول بالمبلغ الأول. قال المؤلف تجوز زيادة فيه دون دينه. لماذا الزيادة في الدين المرهون لا يجوز؟ يعني ما أقول مثلا يا ياسر أنت سلفتني 10,000 وهذا الرهن جهاز كمبيوتر وشاك تعطيني ب2,000 زيادة وترى هذا الكمبيوتر السابق رهن ال2,000. يقول المؤلف لا، ما يجوز أزيد على الدين. قالوا على القاعدة المشهورة، قال المشغول لا يشغل، الرهن هذا هاي المرهونة مشغولة بدين الأول فلا تشغل بدين آخر، كما يقول الناظم بن سعدي وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل، مسبل الوقف فلا يشغل. قال المؤلف وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه. طيب أنا اقترضت من الأخ ياسر وسليمان، اقترضت من ياسر 10,000 ومن سليمان 10,000 وقل 5,000 ورهنتهما جميعا جهازي ثم سددت سليمان، شو يقول المؤلف؟ ينفك نصيبه، ينفك نصيبك من الرهن ويبقى نصيب ياسر من هذا الرهن موجود. فالعقد الواحد مع اثنين منزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد عقدا منفصلا. قال أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك من نصيبه، هذا عكس المسألة السابقة. وشلون هذه؟ رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك من نصيبه. لو العكس الآن، قبل شوي أنا اقترضت منكم، الحين اعكسوا، سليمان ياسر وسليمان اقترضتم مني، طيب ورهنتوني شيء مشترك بينكم مثل سيارة مشتركة بينكم رهنتوني إياها، وأنا أعطيك 10,000 وأعطيك 5,000، طيب فلو سدد سليمان خاص انفك من نصيبه. وضع المسألة واضح. قال المؤلف ومتى حل الدين؟ هذا أثر عدم تسديد الدين أو تسديد القرض. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ فالمسألة يقول لها حلت. كيف؟ الآن أخذت من ياسر 10,000 ريال وجاء وقت تسديد الدين، متفقين حنا في شهر شعبان أسدد له 10,000 ريال، جاء وهذا الجهاز هو الرهن، جاء شهر شعبان ما سدت المبلغ، يبدأ الحال وين المبلغ وين المبلغ، وأجله وسوف. فما الخيارات الآن المتاحة عند ياسر؟ يبيع ويستوفي. طيب لا، مو بالبيع على طول عند الفقهاء، في خطوة قبل. فنقول أولا هو هذا الأصل، فهذا فائدة الرهن، لكن الرهن ترى لي يعني بعين هذه، كيف يبيع ما لا يملك وإن كانت هي مرهونة له وقد يكون في حوزته، لكن لا، هي باسمي وهي لي، فلا يبيع ما لا يملك. ممتاز. فيقول المؤلف لا حالت. الحالة الأولى أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن أو شخص آخر يسمون العدل بالبيع. وش يسوي ياسر؟ أذنت له أصلا، أنا قلت له، أنا قلت إن أتيت بالدين أو ترى بيع السيارة فخلاص له يبيع. أو العدل، ذكر مؤلف كلمة العدل، العدل هو الطرف الثالث. لو قلنا أذنت لعبد الله، وكلت عبد الله، قد أعطيه توكيل حتى من المحكمة وكتابة العدل، يبيع العين المرهونة فيما لو ما سددت. طب الحالة الثانية ألا يأذن للمرتهن، ألا مثلا كنت راهن، وهذه قد تكون في الأشياء الكبيرة مثل الأرض ولا بيتي، فلا أذن للمرتهن ولا العدل ببيع، ولا يبيع هو بنفسه العين المرهونة، وتحصل إن خلى في يعني في، وهذا حصل كما قلت في أزمة أمريكا، وكذلك في بعض الأزمات البنوك، أنه يأتي شخص مثلا مستلف من البنك أو مختم للبنك، البيت هذا مرهون للبنك أو السيارة مرهون للبنك، يعني البنك الآن يريد تسديد المبلغ، قد حل الدين، طب هذا رافض يبيعها ورافض يأذن للبنك يبيعها، ويرفض أنه شخص آخر يدخل لأجل البيع. فش يقول المؤلف؟ فيجبره من؟ الحاكم أو القاضي على البيع، أو مو على البيع قبل، يجبره إما الوفاء أو البيع. يقول طيب أنت الآن البنك يطالبك مبلغ 60,000 ريال، سدد له طيب، أو بيع العين المرهونة ثم سدد منها، فإما يجبره على السداد أو البيع. قالوا وإن أدى ذلك أن يعزره، كما يحصل في الواقع بأن بعض القضاة كما في المحاكم مثل الجزائية، أن إذا كانت مثل المبالغ قد تستحق فقد يعزر بحبس أو غيره، لأنه ما دام في عين يستطيع أن يبيعها، أو عنده أملاك أصول يستطيع أن يسدد للناس حقوقهم وفلوسهم، مثل مسامات متعثرة اللي صارت، مسامات والناس عندهم أصول، وهؤلاء يطالبون أصحاب الديون، إن أصحاب الديون يطالبون هؤلاء المدينين، فله أن يعزره. قال المؤلف في الحالة الثالثة فإن لم يفعل، امتنع بعد كل هذا، فهنا يتدخل من؟ الحاكم أو ما تسمى محكمة التنفيذ. طيب فتبيع الرهن، مثل ما يحصل تشوفون الآن في بعض الشوارع، تعلن محكمة التنفيذ عن بيع أرض كذا أو عن طرح هذه الأرض للمساهمة أو للبيع بمبلغ كذا، بسبب أنه ما وفى ورفض مثلا صاحب الأرض أن يبيعها، لأنه يرى هو ليش يرفض بيعها؟ أنه غالبا يرى أنه إذا تباع الآن مثلا بسعر منخفض وأني بنتظر حتى ترتفع الأسعار نحو ذلك، فهنا تدخل القاضي ويبيعها. طيب فإذا بيعت العين المرهونة فعندنا أحوال، فإن كانت مساوية للدين هذه واضحة، أنا بعت كان الدين 100,000 ريال وبعت الأرض 100,000، سهلة واضحة دي. خلاص خذ 100,000 وعطها طيب الدائن، وإن كانت أكثر ممتاز، يرجع الزائد وكات أقل. نعم يطالب نعم بالباقي صاحب الدين. طيب سمع سر جيد. الحالة الثانية لا يذن لكن يستطيع الحاكم يجبره ثم يوافق. ثالثة لا، لا يوافق أبد، فتضطر الحاكم هو نفسه يبيع. تفضل. أحسن الله عليكم. فصل في من يكون الرهن عنده ويكون عند من اتفق عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده، ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. جميل. هنا ذكر المؤلف هذا الفصل في من يكون الرهن عنده، يعني المؤلف يريد أن يقول هذا الرهن عند من يكون، هل يكون عندي كراهن أو يكون عند المرتهن؟ ذكر المؤلف أول شيء القاعدة والضابط أنه يكون عند من اتفق عليه، فقد يكون عند المرتهن كما قال زفريهان مقبوضة، وقد يكون عند الراهن لأن صاحب المال صاحب السلعة، وقد يكون عند شخص ثالث يتفقان عليه، ويسمي العلماء العدل. قال المؤلف وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، إن أحكام تصرف الآن العدل، إذا أذن الراهن المرتهن لشخص الثالث بالبيع يقول لا يبيع إلا بالنقد المستعمل في البلد، فلو كان يستعمل عندنا في البلد الريال والدولار، يعني عفوا مثلا الريال والدولار موجود لكنه قليل جدا، لكن النقد المستعمل في البلد الريال، خلاص يبيع بالريال لأن هذا هو المستعمل عند الناس وهذا أدى لرواجه وبيعه. قال المؤلف وإن قبض الثمن، الآن نتكلم المؤلف عن العدل، قبض الثمن طيب فتلف في يده، العدل أمين ولا ضامن؟ الأصل العدل، العدل أمين لأنه قبض المال بإذن المالك فلا يضمن إلا تعدى وفرط. فلو فرضنا أن العدل قال خلاص أنا ببيع السيارة هذه كما اتفقنا لأنك ما سددت الدين، فراح يبيعها بناء توكيل، ثم وش اللي صار في المبلغ؟ تلف المبلغ، ضاع سرق، فالضمان يكون على الراهن، الراهن يكون عليه الضمان، إذن خاص راح عليه الرهن، خاص يلزمه يسدد هذا الدين، فالدين باقي وما زال في ذمته ذمة الرهن. قال المؤلف وإن ادعى، من ادعى؟ لا، وإن ادعى دفع الثمن للمرتهن الرهن، لا، إن ادعى العدل، جاء الطرف الثالث افترض مثل الأخ مثل محمد هو الطرف الثالث، قلنا محمد أنت لك خبرة بسوق السيارات والبيع وسوق الحراج، خاص أنت رح جزاك الله خير بيع السيارة وبيك تسدد ياسر المبلغ 50,000 ريال، قلت تم أبشر، راح محمد وباع السيارة فعلا وجابت له 50,000 وراح بيسدد المبلغ. الآن عندنا صورة ذكر مؤلف إن ادعى العدل أنه باع السلعة وإني حولت المبلغ أو شفت ياسر ورحت في بيته وسلبت الفلوس، لكن شو صار؟ أنكر مرتين، ياسر أنكر ما جاني فلوس ومحمد ما شفته ولا قبلته، فيقول المؤلف إن كان له بينة عمل بها، إن كان له بينة أنه فعلا ما سدد فعمل بها. طيب إن لم يكن ثمة بينة ولا شهود، يقول المؤلف لا يأخذ من حالتين، الأولى أن لا يكون الدفع بحضور الراهن، أن لا يكون الدفع بحضور الراهن، لكن أنت دفعت له رحت لبيته وما كان بحضوري، فيقول المؤلف هنا فالعدل يضمن. ليش؟ لأنك فرطت، أنت ما أخذت توثقة، يعني ما أخذت بينة أنك فعلا سددت له، لأنه يعني كان عندك بينة أنك سددته وتوقيع وكذا، أو عندك حوالة بنكية أنك حولت له المبلغ، الحمد لله خلاص في بينة، لكن الآن ما عندك بينة ثم سددت له، ولا حتى أنا بالنسبة لي ما عندي خبر ولا ما أحضر، فهنا الله يقويك يا محمد يكون في ضمانك. ويعتبرون هذا لماذا؟ مع الأصل أنه أمين، قال لأنه هو تفريط، كونه سلم بدون توثيقه بدون بينة طيب وبدون حضوري هذا تفريط، الثاني إذا كان الدفع بحضور الراهن، إذا كان دفع لي دفعت المبلغ بحضوري أنا ولم يشهد، قال لم يضمن العدل، لأنه ما يعد مفرط هذا مني بحضوري وسلم لي أسر المبلغ فلا يضمن. ثم تكلم المؤلف عن الشروط في عقد الرهن، قال وإذا شرط، إن الشروط كما درسنا قسمين، شروط صحيحة وفاسدة. ما الأصل في الشروط أيها الأحبة؟ الصحة، نمسي مع شروطهم. مثال في الشروط الصحيحة، لو اشترطت عليه أن يسدد في بلد معين، أو يكون هذه العين عند عدل معين، الحمد لله شرط صحيح. أما الشروط الفاسدة، قالوا إذا خالف الشرع أو خالف مقتضى العقد. مثال إذا شرطت على ياسر أنك ما تبيع الرهن عند حلول الأجل، هذا شرط فاسد. ليش؟ لأنه شو قلنا مقتضى عقد الرهن ما هو؟ قلنا عقد الرهن معقول المعنى، معقول الحكمة، إيش مقتضى؟ هو بيع توثقة بحيث يمكن أن أبيع. أما إذا قلت لك سكرت عليك وقلت لك لا ما تبيعه، هذا شرط فاسد. شو شيء ما أخذنا لثلاثة سامية عندنا إلا بس أنا قلت له لا تبيع أبدا، لا تستوفي. الصورة أولى أني آذن، هذه واضحة يبيع. الثاني أني ما آذن، هذه مصر. لا الآن قلت له اشترطت شرطا أني حتى ما سددت لك لا تبيع. قال المؤلف أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. طبعا هذا عند الحنابلة ومثل محل خلاف قوي، وهذا مر معنا قريب من الصورة هذه في البيع المنهي عنها. وش صورة المسألة؟ فيها غرض أو فيها إيه؟ نعم، هم يعتبرون، لا يعتبرونه كان التعليق للبيع بشيء قد يحصل قد يحصل. فأقول لك مثلا إن جئتك بحقك ياسر في شهر شعبان وإلا فالجهاز لك، الرهن لك، يقول هذا شرط فاسد، يبطل الشرط يصح الرهن. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا غلق للرهن، الأصل الرهن ما يغلق علي، الأصل الرهن يعني هو لي وأنا مالك له، وقد جاء حديث لا يغلق الرهن من صاحبه. وإن كان أقرب الله أعلم كما هو رواية الحنابلة اختار ابن تيمية أنه لا يبطل الشرط، بل هذا شرط صحيح ولا إشكال فيه، والمسلمين شروطهم. ورد حتى في من وقائع الإمام أحمد رحمه الله أنه أتى إلى محل بقال وأخذ منه حوائج، يعني أخذ أغراض من البقالة. الإمام أحمد ما كان عنده فلوس، ووضع عنده نعاله، قال خذ نعالي إن جئتك بحقي كل فالنعلان لك، النعلان لك. فهذه فعلها حتى الإمام أحمد صاحب المذهب. طب بالنسبة شراكم في رهن بطاقة الأحوال، لا شرعا ولا نظاما، هو نظام معروف أنه لا يصح الرهن، يعني لا يصح رهن البطاقات، وهذا بناء على المنع الداخلية. لكن شرعا لو كان المجوز أو النظام يجوز، ليست مالا، لا تباع ليست. جميل، نعم لا يصح رهنها لأنه لا تباع ولا يستوفى منها. قال المؤلف ويقبل قول الراهن في قدر الدين. هذا كلام المؤلف الآن، الاختلاف بين الراهن والمرتهن، وغالب الفقهاء رحمه الله في هذا الباب وما بعدهم كثير من أبواب العقود يذكرون في ختامه الكلام عن الاختلاف بين الطرفين، بين الراهن والمرتهن، والاختلاف في كل الصور. فمن صور هذا الاختلاف ذكره المؤلف الاختلاف في قدر الدين. فيقول المرتهن هذا رهن بألف ريال، وأقول أنا لا، رهن بخمسمائة ريال. فمن يقبل قول؟ يقول قول الراهن مع يمينه. قال لأن الراهن هنا منكر للزيادة، والأصل براءة الذمة. أنا أقول لك مثلا هذا الرهن بقيمة 8000 ريال، أنت تقول لي لا، رهن بدين ترى اللي بيني بينك 10000 ريال. فنقول القول قولي بيميني، فأقول مثل في المحكمة أقول والله ما استلفت منه إلا 8000 ريال، وهذا الرهن 8000، فالقول قولي مع يميني. نقول لأن الراهن هنا منكر، طيب، والبين على المدعي واليمين على المنكر، فالآن تدعي زيادة، طيب وأنا أنكر الزيادة، خلاص إن كان عندك بين على الزيادة ولا القول قولي مع يميني. كذلك لو اختلف في قدر الرهن، لو قلت أنا قلت لك برهنك جهاز واحد، أنت قلت لي برهنك جهازين، فالقول قول الراهن عيمينه نفس العلة، أو كذلك رده لو اختلفنا في رد الرهن. إن قال المرتهن ترديت الجهاز وأقول لك أنا لما رديت للجهاز، فكذلك الأصل عدم الرد، القول قولي معيمينه. كذلك اختلفوا في نوع الرهن، قال المرتهن كان الرهن خمرا فري الفسخ، والراهن يقول لا عصير، ترى القوارير التي رهنتها لك عصير فلا فسخ، فيقبل قول الراهن عيمينه، قال لأن الأصل السلامة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بإقرار الرهن بما يبطل الرهن، ذكر المؤلف صور من لإقرار الراهن تبطل الرهن، منها إن أقر الراهن أنه ملك غيره، إذا ادعى أن الرهن ليس لي، أنا ترى أعطيتك هذا الجهاز المبلي، هذا الجهاز الجامع الوامر مبلي، فيقول المؤلف إيش؟ شو اللي صار؟ شو الحكم؟ خلاص انفك الرهن فيبطل الرهن. أو قال إن كان مرهون رقيقا، ادعى الراهن أن الرقيق كان قد جنى على آخر، يعني كان اعتدى الرقيق إما بالقتل أو بما دونه، أو أن العبد جنى، طبعا الجنى يتعلق بهذا العبد، فيقول المؤلف إن صدقه المرتهن يقول صادق فالأمر انتهى، لأن أخذته وأنت تدري، إذا لم يصدقه هذا يبطل الرهن. قال المؤلف فصل تفضل في حكم الانتفاع بالعين المرهونة. أحسن الله عليكم. فصل في الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك، وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. جميل. المؤلف عقد هذا الفصل لبيان حكم الانتفاع بالعين المرهونة، يعني عموما الانتفاع بالعين المرهونة له حالتان، إما يكون بإذن الراهن، مثال لو أعطيتك ناقة يا ياسر بسبب هذا الدين 10,000 ريال، وقلت لك أنا هذه الناقة استفيد منها لا تعطلها، يعني كيف تستفيد منها؟ مثل تركبها، تأخذ من حليبها، ما رأيكم إن أذنت له؟ يقدر نفقته. أحسنت، يعني هو ما دام هو ملكي إذا كذلك، وأنا أذنت له في ملكي، فأنا ملكي وقد أذنت له بتصرف فله ذلك. طب استثنى العلماء رحمه الله إن كان سبب الرهن القرض، قالوا لا يجوز الانتفاع له بالرهن ولو أذن له، لماذا؟ هذه قرض جر نفع. أحسنت، لأنه منطلقة من كل قرض جر نفع فهو ربا، القاعدة الفقهية متفق عليها. يعني كان الحنابلة رحمه الله يقولون إذا كان سبب الرهن غير القرض، أعطوني سبب غير القرض، إحنا قلنا الديون إما تكون قرض أو غير قرض، فالدين مثال جناية، ثمن بيع مؤجل، طيب دين سلم، هذه أشياء ديون، طيب لكن ليست قروض. فلو مثلا ياسر أنا اشتريت منك، وأنت كان عندك محل جوالات، فاشتريت منك جوالين وقلت هذا الناقة رهن، فيقول لك استفيد منها لأن أصلها ليست قرضا. أما إذا كان أصل المعاملة قرض، مثل أنا أخذت منك 10,000 ريال فلا تنتفع بها، لأنه كل قرض رفع فهو ربا. قال المؤلف للمرتهن أن يركب ما يركب، طبعا ذكر المؤلف إذا كان ليس بإذن الراهن فله حالتين، إما يكون الرهن هذا محلوب أو مركوب فله أن يركب وينتفع بقدر النفقة التي ينفقه عليها. افترض أني أعطيتك الناقة وجعلتها عندك في حوشك كما قال، أو في استراحتك مكانك اللي أنت ترعى فيه هذه الأشياء، فتقول أنا أترى أنا هذا حيوان أكيد منفق عليه لن أحبسه، دخلت النار امرأة النار في هرة لم تعطيها ولم تؤكلها، فيقول أنا سأركبه وسأخذ الحليب بقد نفقتي فهذا جائز، كما جاء في الحديث في البخاري قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا، قال ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة خراج بالضمان، كما أنك لك غنمه عليه كغرمه، فكما أنك تنفق عليه فلك تستفيد منه. أما إذا كان غير حيوان كان يكون جهازا جوالا سيارة أرضا، فليس له استخدامه إلا بإذن الرهن أو بإذن من الراهن، وقد نقل بقدامة اتفاق العلماء على ذلك. قال المؤلف طيب لو أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، أخونا ياسر أخذ هذا الرهن وصلحه أو أنفق عليه، أعطاه أكل، أعطاه شرب. فيقول المؤلف لا تخلو من حالين، إما أن يتمكن من الرجوع إلى الراهن حتى يستأذن مني ولم يفعل، فهذا ليس له الرجوع بما أنفق، لأنك الآن كأنك متبرع وما دفعته يكون كأنه لله عز وجل، ليس لك أن تسترجع، وقد يكون نوع تفريط. الحالة الثانية أن لا يتمكن من الرجوع إلى الراهن حتى يستأذن منه، كان يكون راهن مسافر أو جواله مغلق أو مسجون، يعني في صور قد لا يتيسر له الاستئذان، فهنا لو أنفق فله الرجوع، نقول له الرجوع. وقد قال الناظم كما بن سعدي في منظومته: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، فإن نوت المطالبة فتمن الرجوع. وهذه صور كثيرة، يعني أنت الآن مثلا مثل نفقة، نعم، الزوجة تأخذ من مالها الخاص وتقول إذا رجع لزوجي أباخذ، أو تروح للسوق زوجها ما أعطاها فلوس عشان تشتري من النفقة الواجبة، فتقول بشتري من فلوسي وأنوي الرجوع، فهذا الرجوع جائز. مثلا سليمان تدري أن عبد الرحمن انتهت يعني جواله مقطوع بسبب أنه ما سدد فاتورة، وأنت تعرف رقم السداد، جزاك الله خير، فزع من عندك، لكن طبعا ليت الرجوع، طبعا لو تبرعا ما ليس لك الرجوع، لكنك سددت عنه الفاتورة بنيت الرجوع عليه، فخلاص لك أن تدفع وتسدد الفاتورة بحيث أن يفتح الخط، خط الهاتف، فلك أن ترجع. قال المؤلف: وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، كذلك وديعة احتاجت للنفقة، ودواب مستأجرة هرب ربها، طيب فاحتاج أحد أن يأخذها ويستفيد منها. ومثل كذلك قالوا في اللقطة، أخذها واحد واحتاج أن ينفق عليها، فإنه إذا أنفق عليه بنية الرجوع له الرجوع. قال المؤلف: ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. هذه الصورة تكون في إيش؟ في الرهن لو كان دارا استراحة بيتا فخرب واحتاج لإصلاح، وش سوى المرتهن؟ أصلحه لحفظ الرهن الذي هو توثيق بالدين. المفترض طبعا أن يستأذن من المالك، طيب الصورة هذه لم يستأذن من المالك، فيستأذن واضح، يرجع بكل ما أنفقه من فواتير، قيمة المقاول وقيمة آلة السيراميك وكل الشغل اللي صار في المقاولة وكذلك الآلة يرجع يسترجعها. أما إذا لم يأذن أو لم يستأذن، فيقول المؤلف يرجع بإيش؟ بالآلة البناء فقط. وش آلة البناء فقط؟ يعني ليس بأجرة العمل، ليس بأجرة المقاول، لا، ترجع فقط بأجرة البناء فقط. وش أجرة البناء؟ لا أحسنت، بآلة المواد، يعني آلة المواد مثل الطابوق، اسمنت، السيراميك، خشب، أبواب، هاي ترجع بها. طيب لماذا فرق المؤلف؟ لأن هذه باقية. جيد. قال لا، قالوا لأن المواد هي ملك لمن؟ ملك الراهن. أما تكاليف البناء فرجع، لأن عمارة الدار لم تجب أصلاً حتى على الراهن، فلم يكن لغيرها ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الحيوان، لأنه لو ما أنفق عليها وشي بصير؟ تموت. أما البناء لو ما أنفق عليه فهي مشكلة، فكونك تنفق عليه فقط ليس لك أن تسترجع، لا استرجع إلا فقط مبلغ فقط الرهن، مبلغ أقصد آلة البناء. واضح؟ أنا ودي كان أكمل الضمان والكفالة، لكن لا أجلها في درس اللاحق مع الحوالي إن شاء الله، في كل لقاء الأسبوع الثاني بعد الإجازة، الفصل الدراسي القادم إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو إضافة نحث المعاريس على حضور الدرس، ولا معذور شهر، الله يبارك لكم ويسر لكم. إذا كان في سؤال أو إضافة يا شباب، الدرس 2/5، لا درس الأسبوع اللي بعده. هلا عبد الله، تفضل. أحسنت. لو كان الرهن اللي بيني وبين ياسر هو جهاز الكمبيوتر، فقلت الجهاز، أنا كنت أخذ قرض طبعا 10,000 ريال من ياسر، فقلت لياسر ترى الجهاز اللي بيني وبينك واتفقنا يكون راهن ترى مو بلي، يعني للجامع الوابل، فالآن قريت أنه مو بلي، فلا يستطيع أن أستفيد منه، ففائدة الرهن هو توثيقة الدين حتى يستطيع يستوفي المبلغ من هذا الرهن، يبيعه ولا من ثمنه، فلما استفد منه، واضح؟ فأحسن تبطل الرهن. تفضل ياسر. جميل، هذا سؤال جيد. يقول الأخ: لو تلف الرهن، فلو تلف الرهن، طبعا أول شيء نتفق أنه الدين ثابت لا يتأثر بتلف الرهن، لكن يعني هل يلزم الراهن بدفع عوض عنه؟ الذي يظهر لا يلزم ذلك، ممكن نراجع هل المسألة فيها خلاف. سم أحسنت، يقول هو نعم لو كان أصل الشرط في البيع، لو اشترط في البيع لا أبيعك هذه السيارة إلا برهن حتى تسدد المبلغ كامل، فأراد بالرهن طبعا توثقة حتى يسدد، ففعلا تلف هذا الرهن، فهل يطالب بعوض هذا التلف بهذا الرهن؟ هذا الرهن لا، ليس له ذلك، لا بعد ثبوت الحق ليس له ذلك. جيد، يعني كان له وجه أنه ما دام بعد ثبوت الحق فليس لك أن تطالب إلا في أثناء صلب العقد، ما في دليل على هذا الشرط. سنت صحيح، لكن لو تراضى على أقل من هذا، لأنه لا يريد أن يكون ذاته فقط أشبه بتوثيقة، لأن أصف الناس أن يسدد، لكنه فقط أشبه بتوثيقة حتى يستطيع مثل الضمان والكفيل والضامن، وكلها توثيقة للدين. كان عندك سؤال أخير يا سير؟ جزاكم الله خير. عفوا عد حسن تيران. نعم صح. إيه؟ هو الأصل الرهن لي أنا كراهن استفيد منه، ليس للمرتهن، يعني صاحب الجهاز هو اللي بيستفيد منه، أنت فقط هو توثيقة بس لكم، وإن أذنت لواحد منكم لا بأس استخدامه. لا إيه نعم حسنت، إذا كنت واضحين قصدك هل يلزم أني أخبرك أن ترى هذا الرهن اللي هو توثيقة ترى للدينين؟ إنه هذا يظهر، لأنه يعني حتى يظهر أن ترى فيه تعلق أو في علاقة إلى طرف شخص آخر، فأخبر الطرف الثاني أو صاحب الحق الثاني. طيب بارك الله فيكم جميعا.